بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. هذه مباحث في الأصل الأول من أصول الأحكام وهو القرآن. هذه بعض المباحث فيه. والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، كقوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض، أو جاء أحد منكم من الغائط، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله. وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، ومن منع فقد كابر، أي من منع القول بالمجاز في القرآن. ومن سلم وقال: لا أسميه مجازا، فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. قال: معنى كلامه واضح ظاهر. تعريف المشهور للمجاز هو أن يعرفون الحقيقة ثم يعرفون المجاز. فماذا يعرفون الحقيقة؟ في موضع له. والمجاز قرين. هنا قال: على وجه يصح، ولم يقل لقرينة. لماذا عدل إلى هذا اللفظ؟ لأنه يقول لعلاقة. سلام. اللفظ المستعمل فيما وضع له لعلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. القائل للمجاز مما كثر، ليس بالقلة، يجعلون اللفظ المستعمل في غير ما وضع له منقولا، و يعني أن لللفظ استعمالين: استعمال المتقدم واستعمال المتأخر. فاستعمال اللفظ أولا حقيقة، واستعماله ثانيا مجاز. وهذه الدعوة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تحتاج إلى نقل. يقول: أين الدليل على أن هذا اللفظ استعمل أولا في كذا ثم نقل إلى المعنى الآخر؟ قال ابن بدران رحمه الله: عدل عن قولهم لعلاقة، فإن كثيرا ممن يعرفون المجاز يقول لعلاقة بين المعنى الأصلي والمجاز، إلى قوله: على وجه يصح، ليعلم المذهبين، أو يعلم، يعلم. إذا قال على وجه يصح إذن ليعم، يكون هذا تصحيح، ليعم المذهبين، مذهب من يقول على وجه يصح أي بحسب غير وضع أول، بل بمجرد المناسبة كما هو رأي الأكثر. إذن على وجه يصح يعم المذهبين، مذهب من يقول بحسب غير وضع أول، يعني أن هذا اللفظ استعمل لمجرد المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، جد المناسبة، ولم يقول وضع أولا ثم وضع ثانيا. قال: ومذهب من يقول على وجه يصح أي بوضع ثان ملحوظ فيه الوضع السابق، يعني كما يقول مثلا: رأيت أسدا يرمي، يريدون به الرجل الشجاع. طيب، أسد، لفظ أسد وضع أولا الحيوان المفترس، ثم وضع ثانيا هذا، إذن هذا مذهب أنه وضع ثانيا وكان قد وضع أولا، يعني نقل، مع ملاحظة الوضع السابق لأنه شجاعة. وعلى المذهب الأول ليس هناك وضع ثاني، ليس هناك نقل، وإنما سمي الرجل، سمي الأسد أسد لماذا؟ شجاعته. وسمي الرجل الشجاع أسد لشجاعته، فما في نقل يعني سمي هذا بأسد وسمي هذا بأسد. لماذا سمي هذا بالأسد وهذا بالأسد؟ لوجود ماذا؟ ها؟ يوجد علاقة بينهم، ما في نقل. فلهذا لم يقول إيش لعلاقة لعم المذهبين. من يقصد أن المراد به المناسبة بين المعنى الأول والثاني أو اللفظ الأول والثاني، أو من يقول إنه نقل من الأول إلى الثاني؟ قال كما هو رأي البعض بخلاف ما إذا قيل هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة، فإنه لا يصح إلا على مذهب الأكثرين. والحاصل أن قولنا على وجه يصح عم من قولنا لعلاقة، هكذا هو أراد هذا، يعني أراد بيّن أنه أراد التعميم لعم المذهبين عند من يقول بالمجاز. أيضا قوله هنا يقول ومن منع، أي من منع القول بالمجاز في القرآن، يعني مثلا الآن الخلاف في وجود المجاز في اللغة العربية أقل، فبعضهم سلم في القرآن، وأما في اللغة فقال المجاز موجود فيها. حتى يعني بعض من أنكر المجاز في القرآن سلم في ماذا؟ في اللغة، سلم في اللغة. فقول ومن منع فقد كابر، هو يشير إلى أن في المسألة خلاف. ولماذا سيكون مكابرة؟ يقولون من قال إنه لا يوجد في القرآن مجاز معناه أن القرآن ليس بعربي، هذا مؤدى قوله عند من يقول بماذا؟ بالمجاز. يقولون المجاز موجود في لغة العرب، ونتحدى من ينكر ذلك، وسنأتيهم بكلام يعني لا حصر فيه من كلام العرب فيه مجاز. القول يعني فيه تجوز، فيه كذا، في استعمال اللفظ غير موضع على. والقرآن نزل بماذا؟ بلغة. فالذي يقول ليس في القرآن مجاز يقول ليس القرآن بعرب. ذكر ابن بدر رحمه الله تعالى أن في المسألة قولين، فبعضهم منع إطلاقا لا في القرآن ولا في لغة العرب ولا في الحديث، وهم جماعة سيأتي ذكرهم. قال هنا وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان ومن مجموع في ضمن مجموعة الفتاوى مبحث حول المجاز أن أبا الحسن هذا وأبا عبد الله بن حامد وأبا الفضل التميمي من أبي الحسن التميمي منعوا أن يكون في القرآن مجاز، ومنع ذلك أيضا محمد بن خويز من داد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي أصبهاني الظاهري، وابنه أبو بكر، ومنذر ابن سعيد البلوطي، وصنف فيه مصنفا. ولما كان هؤلاء من العلم بمكان المعروف تردد المصنف في الأمر، فجعل ذلك إما مكابرة وإما نزاعا في عبارة، يعني اعتبر قول هؤلاء العلماء وأن هناك من قال من أهل العلم لكن قال مكابرة، ننكره مكابرة. قال وأقول لا مكابرة، وإنما الصواب الثاني، يعني لخص شيئا مما ذكره شيخ الإسلام أنه لا مجاز، والمراجع كثيرة حول هذا المجاز. أما ابن القيم رحمه الله قال فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. ولو ترى ما ذكره ابن جني في الخصائص لرأيت عجبا. ابن جني نظر الثاني وهو معتزلي صرف ابن جني معتزلي قح أبي الفتح عثمان ابن جني استغل كتابه هذا في الإشادة وفي الانتصار لمذهب المعتزلة كتاب الخصائص المجلد الثاني 442 قال باب في فرق بين الحقيقة والمجاز حتى جعلوا من المجاز قول النبي عليه الصلاة والسلام لفرس ذاك العري إن وجدناه بحرا قالوا النبي قال المجاز كيف تنكرون شوف ماذا قال إنها لأحد الكبر ابن جني ثم توصل بهذه الدعوة إلى إنكار أو إبطال معروف مذهب المعتزلة في باب أفعال الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل لم يخلق فعل العباد وأن نسبة الخلق إلى الله عز وجل تسمى مجاز قال اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة قل ما في حقيقة في اللغة العربية مجاز قال وذلك عامة الأفعال نحو قام زيد وقعد عمرو يعني قولك قام زيد عنده مجاز كيف مجاز ترى زيد أمامك قام من أي وجه قال مجاز اسمع وقعد عمرو وانطلق بشر وجاء الصيف وانهزم الشتاء ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية فقولك قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا الجنس من الفعل ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام يعني قام زيد كم قام يعني كل قيام في زيد أم جنس القيام إذن أنت لم ترد حقيقة القيام في زيد أردت شيئا من القيام إذن هذا مجاز قال وكيف يكون ذلك وهو جنس والجنس يطبق جميع الماضي وجميع الحاضر وجميع الآتي معنى لما معنى قام زيد أنه كان في الزمان الماضي قائم وفي الزمن الحاضر قائم وفي المستقبل قد قام زيد خلاص معنى أنه هكذا مثل العمود قال وجميع الآتي الكائنات من كل وجه منه القيام ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في مئة ألف سنة مضاعفة القيام كله الداخل تحت الوهم هذا محال عند كل ذي لب فإذا كان كذلك علمت أن قيام زيد مجاز وهل سيقف عند هذا الحد ها؟ لماذا قال مجاز لا حقيقة وإنما على وضع الكل موضع البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير ويدل على انتظام ذلك لجميع جنسه أنك تعمله في جميع أجزاء ذلك الفئ فتقول قام قومة وقومتين ومئة قومة قياما حسنا وقياما قبيحا استغلوا النحو في ماذا في نصرتي مثل المعتزلة طيب لا زال يهرف إلى قوله وهو إمام كبير في النحو لكن لا حول ولا قوة إلا بالله انظر إلى أن قال وإذا كان كذلك فمثله قعد جعفر وانطلق محمد وجاء الليل وانصرم النهار وكذلك أفعال القديم سبحانه أيش مجاز أفعال القديم أي نحو خلق الله السماء والأرض وما كان مثله ألا ترى أنه عز اسمه لم يكن منه بذلك خلق أفعالنا ولو كان حقيقة لا مجازا لكان خالقا للكفر إذن مذهب من يعني إذن ما نقول خلق الله أفعال العباد لماذا ما نقول معنى أنه خلق الكفر هذا هو أعظم تمسك للمعتزلة ويشنعون به على أهل الحق ولهذا كان هؤلاء قطع الله دابرهم في خطبهم هناك والآن قد بدأوا يقولون الذين ينسبون إلى الله القبائح هكذا يقول أنتم تنسبون إلى الله القبائح فإن قولهم إن الله قدر الشر معنى أن الزاني والسارق وشارب الخمر وأن كذا لم يفعلوا يعني شيئا بإرادتهم، وإنما قدر الله عليهم، وأن الفواحش كلها بتقدير الله، إذن لا لوم على من يفعل الفواحش، لا لوم عليه. قال لكان خارقا للكفر والعدوان وغيرهما من أفعالنا عز وعلا. وكذلك علم الله قيام زيد مجاز، لما تقول علم الله أن زيدا قائم، أيش عنده؟ كيف مجاز؟ قال لأنه ليست الحالة التي علم عليها قيام زيد هي الحالة التي علم عليها قعود عمرو، ولسنا نثبت له سبحانه علما، لأنه عالم بنفسه، إلا أن مع ذلك نعلم أنه ليست حال علمه بقيام زيد هي حال علمه بجلوس عمرو. ونحو ذلك. وكذلك قولك ضربت عمرا مجاز، إذن اصطبحت يعني ما فيش دخل ولا شيء دخل بطنك، يعني قولك لأي إنسان أي ناس قال أنا اصطبحت مجاز، يعني ولا شيء ولا أكل شيء، هذا معنى إيش هذا؟ ضربت عمرا مجاز. قال أيضا من جهاز من غير جهاز التجوز الفعل، وذلك أنك إنما فعلت بعض الضرب لا جميع. قال ضربه فيه بعض وأذي كل، إيش هذا؟ ثم بدأ. وابن القيم رحمه الله في الصواعق انظر كيف قال، قال وأما قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما فليس من باب المجاز في الكلام، بل هو حقيقة، لكن حقيقة كيف؟ سنقول ابن جني هذا المثل أثبت الكلام. قال بل هو حقيقة. قال أبو الحسن والمعلق أشعري نطيحة متردية، يعني يقول هذا على أصل المعتزلة الذين ينكرون الكلام النفسي. بدعة بدعة. قال أبو الحسن خلق الله لموسى كلاما في الشجرة فكلم به موسى، يعني هذا الكلام المخلوق هو الذي كلم موسى، وإذا أحدثه كان متكلما، فأما أن يحدثه في شجرة أو في فم أو غيرهما فهو شيء آخر، لكن الكلام واقع. ألا ترى أن المتكلم منا إنما يستحق هذه الصفة بكون متكلما لا غير، لا لأنه أحدثه في آلة نطقه. لا هم كثير، حتى أبو الحسن الفارسي معتزلي، يعني كثير منهم، الزمخشري كرن كبير في الاعتزال، خطير، أما هو خطير يدخل المسائل الاعتزالية في الكشاف في تفسير القرآن إدخالا لا يتنبه له إلا من رزقهم الله فمن ثاقبا. فقال بعضهم أخرجت المسائل الاعتزالية من كتاب الزمخشري بالمناقيش، قال ابن القيم في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات هو طاغوت المجاز، هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون، جعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون بها عن حقائق الوحي المبين إلى آخر كلامه. وفي مختصر الصواعق المرسلة على هذه الطبعة رقم فيها مسلسل مختصر، في المختصر موجود الثاني جلد الثاني صفحة 690 فما بعدها أضواء السلف. فبدأ في الرد على من يقول بالمجاز وبين الأوجه التي تبطل القول بالمجاز، ثم ذكر المسائل التي ادعوا أنها مجاز كمسألة الاستواء ومسألة صفة اليدين ومسألة صفة اليدين وصفة الوجه وغير ذلك من التي ادعي أنها مجاز، هذا كمقدمها. وما إن شاء الله نحتاجه من تنبيهات من بعض المراجع إن شاء الله. نعم.